السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل عباده بإقام الصلاة، وأمرهم بالإقبال عليها وأن يكونوا مديمينها وأن يخشعوا فيها. قال: وقوموا لله قانتين. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر سبحانه تبارك وتعالى عن فضل هذه الثواب وما عن فضل هذه الصلاة وما يترتب عليها، كقوله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما ذكرناه بالأمس، ومنها ما جاء عن سلمان رضي الله عنه رواه الإمام أحمد. يقول أبو عثمان النهدي: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة، فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما فعلت هذا؟ قال: قلت: ولما تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قال: قلت: ولما تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بيان التمثيل والفعل والإشارة. يأخذ غصن شجرة، الغصن عليه أوراق كثيرة يابسة، يقوم يحطها صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم يقول لسلمان: ألا تسألني لما فعلت هذا؟ فيسأله: ولما فعلته؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ويذكر له الصلاة. قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطايا. هنا فضيلة الوضوء وفضيلة الصلوات الخمس. الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تكون صلاة بغير وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء، فلا بد من الوضوء. وربنا يأمر: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمرنا بالوضوء، ولا تتم الصلاة إلا بالوضوء، بل بإحسان الوضوء. هنا إذا توضأ المؤمن ثم قام فصلى تتحات عنه هذه الذنوب، كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الورق عن هذا الغصن اليابس. فيقول: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطايا. تحاتت، انحتت، ذهبت كلها، ذهبت الخطايا كما تحات هذا الورق، كما ذهب هذا الورق وأزيل أثره من فوق هذا الغصن. وتلا قوله سبحانه: وأقم الصلاة، أو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أول النهار وآخر النهار، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الصلاة تحط عن الإنسان سيئاته وذنوبه، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوب. غفر له ذنوب، الصلاة سبب في مغفرة الذنوب. الصلاة بالقيود التي يذكرها لنا ربنا ويذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تمشي إلى الصلاة المكتوبة فتصليها مع الناس أو قال في الجماعة أو قال في المسجد، قال: النتيجة وراء ذلك غفر له ذنوبه يغفر الله سبحانه. وفي رواية أخرى قال فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. يبقى قيد أن تكون الصلاة كفارة الإحسان في الوضوء والإحسان في الصلاة. ما يدخلش الصلاة يبقى أهم أنه هو يخرج منها، لا يبالي أنه هو مركز في الصلاة ولا دماغه مش في الصلاة، دماغه في شيء آخر، فيقول لنا هنا يحسن هذه الصلاة. كذلك يحسن الركوع والسجود والقيام، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما سيأتي في الحديث كيف يصلي. قال إذا أنت دخلت يعني في الصلاة أو إذا أنت أردت الصلاة، يأمر صلى الله عليه وسلم أول شيء بأنه توضأ فأسبغ الوضوء، توضأ فأسبغ الوضوء. بعد الوضوء أمره بالدخول في الصلاة وأن يحسن هذه الصلاة، أنه اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، الركوع اعتدل واطمئن راكعا، ثم ارفع فاعتدل قائمة، ثم اسجد فاطمئن ساجدة، ثم اجلس فاطمئن قاعدة. يبقى هنا يطمئن في صلاته، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا إحسان الصلاة، أن تتقن الصلاة وأنك تطمئن فيها. ولذلك من الصلاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون نقرا كنقر الغراب، نقر الغراب يعني بالكرود، ما بيلحقش يركع يرفع الغراب لما بيلقط حاجة، ولا الدجاجة لما بتلقط حاجة من الحبوب تأخذها وترفع رأسها على طول. فشبه المصلي بهذا الغراب الذي يلتقط الحب ويرفع رأسه، وقال الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من صلى صلاة الصبح، الإنسان المؤمن يواظب على الصلوات كلها حيث ينادى بهن إلا من عذر من الأعذار، الإنسان معذورا يبقى له عذر الشرعي من مرض من نوم غير ذلك من أعذار شرعية، أما لغير عذر إنسان يسمع النداء ولا يصلي لا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يصلي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر فلا صلاة له. يسمع النداء وهو فاضي وفارغ ويقدر على الذهاب لبيت الله عز وجل بغير عذر من مرض ونحوه ولا يتوجه إلى بيت الله، يقول لا صلاة له. وهنا كأنه يقول إنه ليس لك مثل ما هؤلاء يصلون ويأخذون الأجر العظيم، لا أجر لك. وإن كانت هي صلاة التي يصليها منفردة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تعدل أو تضعف على صلاة الفذ ب27 درجة، فلولا أن صلاة الفذ معتبرة لما قال تضعف عليها ب27 أو ب29 درجة. الغرض أن هنا في هذا الحديث يحثك على صلاة الصبح، الذي يواظب على صلاة الصبح في جماعة على غيرها يواظب من باب أولى. فيقول من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، مزيد رعاية من الله عز وجل لمصلي الصبح، لمصلي الصبح رجلا ولا امرأة، الرجل في الجماعة يصليها أو أنه تعذر عليه فصلىها وحده فلم يضيع هذه الصلاة. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حراسة الله سبحانه، في أمان الله، في عهد الله، له عهد من الله، له ذمة، ذمة ودوار من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أي يجيره الله سبحانه. وكلمة معروفة عند العرب، فلان هذا في ذمتي وحبل دواري، فلان هذا في ذمتي. فكان العرب إذا إنسان أمن إنسانا يقول فلان هذا أنا أمنته ما حدش يتعرض له بشيء، أو فلان هذا في دواري أنا أجرت فلانا هذا. ونعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف كان أهل مكة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأذى، فلما ذهب من أهل مكة توجه إلى الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما ذهب إلى الطائف فإذا بهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد من أهل مكة، فقام له السفهاء منها ورؤساؤها أيضا سلطوا عليه سفهاءها، حدفوا النبي صلى الله عليه وسلم الطوب حتى أسالوا الدماء من قدميه صلوات الله وسلامه عليه، ووقف يقول لربه سبحانه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. ويرجع إلى مكة ولكن لا يقدر على دخول مكة، أنت خرجت منها ما أنتش داخل، يمنعه أهل مكة فلا يقدر على الدخول إلا في جوار رجل من الكفار، إلا في جوار رجل من الكفار، وهو المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي، هذا مات كافرا. ابن جبير بن مطعم أسلم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. هذا المطعم ابن عدي له جميل عند النبي صلى الله عليه وسلم، له جميل، ولذلك دخل المطعم وقال: أنا أجرت محمدا، حدش تعرض له بشيء، فدخل في جوار المطعم ابن عدي، أجاره المطعم، عرف له هذا الجميل في يوم بدر، في يوم بدر يقول: لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء يعني الأسرة لأطلقتهم له، كنت سبتهم من أجل المطعم أنه أجرني في يوم من الأيام وأدخلني مكة في جوار، كان المطعم كافرا، كان كافرا. الغرض أن الجوار هذا معناه يعني أجرت فلان، يعني أنا بحامي عنه ودافع عن فلان، هذا ما حدش يتعرض، اللي يتعرض له يتعرض لي أنا، أنا اللي أرد عليه. هذا من البشر، عرف الناس هذا الأمر لهؤلاء، عرفوا البشر، عرفوه للبشر كيف وكم كان حنق الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وغيظهم عليه، ومع ذلك لما أجاره المطعم، لا عرفوا المطعم ما يقدروش يعملوا حاجة مع المطعم ابن علي. لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وجهر بالإسلام قال: أسلمت، وقام للكفار فإذا بمكة كلها تفيض عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل أهل مكة يجتمعون عليه يضربونه ويضربه رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم يضربه ويضرب لغاية ما تعب بقى خلاص، ما أدرش. فإذا برجل من المشركين يأتي وقد اجتمع أهل مكة على عمر. من هذا الرجل؟ كان أبو عمرو بن العاص، العاصي ابن وائل السامي، أبو عمرو بن العاص جاي لابس حلة من حرير وشكله الطرف باين عليه ومش جاي لقتال ولا غيره، مش المنظر بتاعه في اللبس اللي لابسه مش بتاع قتال، وجاي مجرد ما وصل إليهم قال: ما هذا؟ قالوا: عمر أسلم. قال: وما ذاك؟ قد أجرته. انصرف الجميع، لا لابس لبس حرب ولا مسك سيف ولا مسك، ولكن عرفوا جواره، ما يقدروش على هذا الإنسان، ما يقدروش عليه ولا على عياله ولا على عشيرته، ولذلك الكل انصرف وترك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. تعجب عبد الله بن عمر فقال لأبيه: يا أبتي، من هذا؟ من هذا؟ قال: هذا العاصي بن وائل السهمي، رجل كافر أجار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بالناس كلهم يتركون عمر رضي الله عنه ويذهبون عنه. رجل من البشر يذهب كل هؤلاء خوفا منه ومن عشيرته، كيف برب البشر سبحانه تبارك وتعالى؟ الله يقول: أنا أدير هذا الإنسان الذي يصلي الصبح في جماعة، هو في جواري أنا، يقول: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في جوار الله وفي أمان من الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم يحذر الناس: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. احذروا أن تخفروا ذمة الله، تلاقي واحد يصلي الفجر ويواظب على صلاة الجماعة وبعدين تستهين به وانت مش عارف من وراء هذا الإنسان، إذا استهنت بهذا الإنسان الله معه، الله يدافع عنه، خاصة إذا كان يصلي الفجر ويواظب عليها. فيقول هنا: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. طيب لو حصل إن حد أذاه وربنا طلب هذا الإنسان المؤذي هيحصل إيه؟ قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. لما ربنا يطلب إنسانا تعالى يقدر يهرب من الله؟ قال: يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يبقى هنا تحذير، فيه أشد التحذير لمن يؤذي المؤمنين، لمن يؤذي المصلين، وخاصة مصلين الصبح، مصلي الصبح الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة، احذر من أن تؤذيهم، فإن الله عز وجل هو الذي دافع عنهم سبحانه وتبارك وتعالى، ومن طلبه الله عز وجل من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه أو يكبه على وجهه في نار جهنم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم، المعاقبة يعني يعقب بعضهم بعضا، يعقب ملائكة تنزل من السماء وتمكث فيكم في صلاة الصبح لغاية صلاة العصر، صلوا العصر وتنزل ملائكة آخرون يستلموا منهم، يطلعوا هؤلاء إلى السماء، العصر يظلون معكم حتى صلاة الفجر، فينزل ملائكة آخرون يستلم من هؤلاء ويصعدون، يحصل إلى ما يصعدون إلى السماء. قال: يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر معكم في مساجدكم ومعكم في صلاتكم، فيقول يصعدون إلى الله سبحانه: الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه، مش محتاج إليهم، ولكن ليشهدهم على عباده، فيقول لهم ربهم سبحانه: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. شهادة عظيمة جدا. الآن في وقت العصر ملائكة الليل والنهار كانوا معكم كما أنتم تصلون، تشهدكم هؤلاء الملائكة، وتصعد ملائكة النهار إلى السماء لتشهد للمؤمنين: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، مش سايبين الصلاة، شفناهم الفجر وشفناهم في العصر يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا الحديث العظيم فيه فضيلة صلاة الجماعة والمواظبة على الصلاة التي أمر الله عز وجل بها وأمرنا بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث آخر رواه أبو داود وغيره من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. هذه رواية، أو كتبهن الله على العباد في رواية أخرى، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. من جاء بهن، جاء بالصلوات الخمس كما أمر الله سبحانه، لم يضيع منهن شيئا. طيب ما يمكن تضيع منه حاجة من الصلوات، كان نائما، كان حصل ظرف من نسيان، من مرض، وأثناء سفر شيء ضاع منه شيء، يقول اللي ضيع هنا استخفافا، استخفافا يعني يسمع المؤذن وما يصليش، بعدين أبقى أصلي، يترك الصلاة ولعله يترك الأوقات، يضيع بعضها وراء بعض، وفي النهاية يقول لك حد مع الصلاة كلها بالليل ولا حصلي ويمكن ما يصلهاش وينام. فهنا يقول: من لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الصلوات الخمس يكون لك عند الله عهد أن تدخل الجنة بمواظبتك عليها. ومن لم يأتي بهن، من لم يأتي بهن بالصلوات الخمس، من لم يأتي ببعضهن لم يكن له عند الله عهد، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالله عز وجل يخبر عن الإنسان اللي يقصر في الصلاة، هذا لا عهد له عند الله سبحانه، وهو الأصل في هذا إنه تحت خطر مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، يعني بنذكر البعض من هذه الأحاديث يدل على غيرها. شوف هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي، رجلان من بلي، بلي حي من قضاعة من العرب، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، رجلان أخوان أو من قضاعة، استشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، وأخر واحد من الاثنين، كأن اثنان من هذه القبيلة أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد والاثنين جاهد فاستشهد، والآخر لم يستشهد ولكن بعد سنة توفي هذا الثاني. قال فرأيت المؤخر منهما، ده طلحة بن عبيد الله يقول، يقول طلحة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. الواحد مات شهيدا، كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل لعظيم أجرها، أجرها عظيم جدا. هذا الأول قتل شهيدا رضي الله عنه، والثاني مات بعد سنة، مات لم يكن شهيدا الثاني. وبعدين طلحة بن عبيد الله، طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، شاف رؤيا في المنام، شاف إن اللي دخل الجنة الأول هذا اللي أخر اللي مات ما هو الشهيد، والتاني برضه دخل الجنة لكن بعده. إيه هذا الأمر؟ تعجب، قال تعجبت لذلك، مش العادة، العادة الشهيد قبل غيره. فذهب قال أصبحت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أليس قد صام بعده رمضان، أليس قد صام بعضه رمضان؟ وده مش قعد بعده سنة، قعد فيها الشهر رمضان وصام رمضان، وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، صلاة سنة 6000 ركعة. والله لو حد مننا تسأل في السنة تصلي كم ركعة فريضة ما تعرف، احسبها كده، احسبها 6018. قالها النبي صلى الله عليه وسلم على البديع، على البديع، لا احتاج ورقه وقلم، وهو لا يكتب صلى الله عليه وسلم. صلي في السنه كم، في اليوم بتصلي كم ركعه في اليوم فريضه؟ 17. في السنه كم ركعه؟ 6000 ركعة وكذا وكذا وكذا وكذا، 18 ركعة. صلى بعد 6000، عملوا فيه ايه 6000 ركعة دول؟ عملوا فيه ايه؟ جعلوه اسبق من الشهيد، دخل الجنه قبل الشهيد. امال لو عمر سنتين ثلاثه؟ لذلك في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال طول العمر مع حسن العمل هبة من الله وفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يطول عمر الإنسان بقيد حسن العمل. العكس من هذا بلية ومصيبة، إنسان يطول عمره في الفجور لغاية ما يأخذ الله على ذلك، سبحان الله، هذه مصيبة على هذا الإنسان. في رواية أخرى لهذا الحديث يقول فلما بينهما، للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول اللي بين هذا الشهيد واللي بين اللي عاش بعده سنة، فلما بينهما أبعد من السماء والأرض. ما بين الاثنين يعني إن الشهيد في مرتبة عالية جدا، لكن اللي عاش بعده سنة يصلي ويصوم فوقه في مرتبة بين الاثنين كما بين السماء والأرض أو أكثر مما بين السماء والأرض، سبحان الله. هذا شيء عظيم جدا يجعل الإنسان لا يقصر أبدا في الصلاة. إذا كان هتخليك تسبق الشهداء بالصلاة، واظب على الصلاة، احرص على الصلاة، لهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم. إيه بيحلف عليه؟ محتاج يحلف عليه الصلاة والسلام؟ ليس محتاجا، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب التوكيد، التوكيد وزيادة الثقة في القلوب والطمأنينة. ثلاث أحلف عليهم، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. يعني إنسان مسلم وله أسهم، زي ما تقول أنا معي مال وعندي أسهم في الشركة الفلانية، وفلان معه مال بس ما عندوش هذه الأسهم، فيقول لك اللي عنده أسهم ده مش زي وزي غيره اللي ما عندوش. لا لا، أي أسهم الإسلام هذه؟ الإسلام شريعة عظيمة جدا متكاملة، كل ما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به داخل في الإسلام. ولكن هنا لما يقول أسهم معينة كأن لها مزية على غيرها، قال أسهم الإسلام ثلاثة، يعني أضع أعظم أسهم الإسلام ثلاث أسهم، الصلاة والصوم والزكاة، أسهم الإسلام أعظم سهام الإسلام. الذي له حظ في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة مش ممكن يحصل غيره إلا أن يأتي بمثله أو أكثر مما أتى به. قال أسهم الإسلام ثلاث، أدي الأولى اللي يحلف عليها، يعني الرجل الذي يصلي ويزكي ويصوم مستحيل أن يحصله غيره إلا أن يأتي بأكثر مما يأتي به هذا الإنسان، هذا الذي له سهم في الإسلام من صلاة فريضة ونافلة، من صيام فريضة ونافلة، من زكاة وصدقة، هذا لا يستوي معه غيره. هذه واحدة حلف عليها صلى الله عليه وسلم أو قال إنه أحلف عليها. الثانية، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، يعني إنه إذا إن تولى الله عبدا في الدنيا مستحيل أن يوليه غيره يوم القيامة. أنا يتولى الله عبدا، ما هو الله ولي لمين؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، المؤمنون أولياء الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كنت أنت في الدنيا قد توليت ربك سبحانه، أنت ولي لله، تلي أمره، تعمل بما أمرك به، تجتنب ما نهاك عنه، فأنت توليت ربك في الدنيا. فإذا توليته تولاك، دبر أمرك، كان معك، حماك ونصرك سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يكون مع الله، الله معه، الله ولي الذين آمنوا. المؤمن آمن وعمل الصالحات فكان وليه ربه سبحانه تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. طيب إذا كان في الدنيا الله وليك تدعوه فيستجيب لك، يا رب اديني يعطيك، يا رب ابعد عني كذا يبعد عنك، إذا كان في الدنيا قد تولك حيسيبك في الآخرة؟ هذا مستحيل، ما يكونش أبدا. الآخرة أعظم بكثير، برحمته في الدنيا أخبرنا أنه جعل قسم الرحمة 100 قسم، جعل منها قسما واحدا في الدنيا، وادخر 99 للآخرة يكملها بهذا القسم الذي في الدنيا. يبقى هنا رحمة الدنيا إذا قيست برحمة الآخرة 1 إلى 100، فإذا كان تولى الله عبده في الدنيا برحمته سبحانه، فبرحمته الواسعة يوم القيامة يتركه؟ لا. طيب إذا تولاه يوم القيامة يكون نتيجة إيه؟ هيسيبه للنار تكله؟ لا، لا يتركه للنار، ولكن يكون معه يحميه ويدافع عنه وينجيه من النار سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الثالث الذي يحلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، إلا جعله الله معهم. حديث عظيم وجميل عنه صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان الذي يحب المؤمنين في الله، كثر أحباءك في الله سبحانه، ما تقفلش على نفسك بحب فلان وفلان بس، زي بعض الناس تلاقي يضيق به أفقه يقول لك أنا أصحابي بس فلان وفلان بس، وبيت الناس كلهم مالكش فيهم حظ، مالوش هو فلان وفلان فقط. لا لا لا، تكون المودة بينك وبين جميع المسلمين، بينك، لا يشترط أنك تدخلوا بيتك ويدخل بيته، ولا المحبة في الله سبحانه وتبارك وتعالى التي تكون في قلب الإنسان، تحب أخاك في الله، تدعو له، تنصحه في الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا ترجو من ورائه شيئا في الدنيا. ما هو رجاء الدنيا ذا اللي بيقلل الإنسان أصحابه وأصدقائه وأحبائه؟ إنه معتبر إن فلان ده حبيبي هيقف جنبي، هيعمل لي كذا، يعطيني كذا، طول ما أنت بتطلب مش هتلاقي. الله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يعطي، وهو الذي لا يمل من سؤال عبده إياه سبحانه تبارك وتعالى. ولكن العبد سريعا ما يغضب لما يطلب منه اديني كذا اديني كذا، يغضب الإنسان والدايق، أنت هتشتغل لي بقى، تاخد مني كل اللي عندي وكذا. فلذلك كان يقول لك إيه: الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. بني آدم لما تطلب منه يغضب الإنسان، لكن الله يغضب إذا لم تسأله سبحانه تبارك وتعالى. فسؤالك لله سبحانه تبارك وتعالى عباد، بني آدم إن سألته يغضب، فتطلب من الله وتترك الناس، لا تطلب من الناس شيئا. وكان الصحابة بينهم المحبة العظيمة، وبينهم أيضا إنه لا أحد يسأل أحدا شيئا، لا يطلب أحد من أحد شيئا، فإذا سأل أعطى، إذا سئل أعطى، فكانوا عادتهم، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، ألا يسألوا الناس شيئا. ثم يستريح الإنسان من أنه يطلب من الناس، اقطع عن نفسك علائق الدنيا، فلان هذا أحبه في الله، طيب ما طلبش منه حاجة، ما طلب، يكفي التعبد، نعبد ربنا مع بعض، نحب بعضنا بعضا، يتولى بعضنا بعضا، يدفع بعضنا عن بعض، أقدم له ما أحب أن يقدمه لي، فإذا لم يقدمه لي لا أسأله ولا أطلب منه. تحب الناس، حين تحب الناس هذه تجارة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تجارة عظيمة جدا، تحب للناس جميعهم الخير. لذلك المؤمن يدعو إلى الله عز وجل، يدعو يرغب في أن يدخل الناس في الإسلام في دين الله عز وجل، فهو يحب الخير للناس، يحب الخير للمؤمنين، لذلك ويعينهم، يعطيهم من زكاة ماله ويعطيهم من صدقته ويعين بالخير لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب رجل قوما إلا جعله الله منهم، إذا أحب المؤمن الصالحين جعله الله عز وجل منهم. يحاول الإنسان أنه يذكر نفسه، يمكن فلان دحتاج، يمكن يقف على قبري وأنا في القبر يدعو لي يا رب اغفر له يا رب، يمكن يصلي، وفي الحديث أنه من صلى عليه 40 لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، من صلى عليه 100 لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، من صلى عليه 3 صفوف، وهكذا. هنا لا تدري حتموت فين ومين يصلي عليك ومن يكون معه، ما تنفرش الناس عنك، لكن أقبل على الناس وكن مع الناس، أعطي للناس ما تحب أن يبذلوه لك، وإن بذلوا فلله الحمد، إن لم يبذلوا لا تطلب من الناس شيئا ولا تسأل الناس شيئا، وسل الله سبحانه تبارك وتعالى وحده. فإذا أحببت الصالحين كنت معهم يوم القيامة. وانظر لكلام الشافعي الجميل في شعره، يقول أحب الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي مش منهم، والله هو من أعظم الصالحين نحسبه كذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه، جعل الله له القبول في حياته وبعد وفاته، لا يزال الناس يتمذهبون بمذهبه ويرتضون قوله، رضي الله تبارك وتعالى عنه، من حب الله عز وجل له جعل له ذلك. هذا الشافعي العظيم اللي توفي وسنه 54 سنة، 54 سنة، وهذا اللي ترك من العلم أشياء يبذل فيها العلماء كل الجهد ليفهموا ما يقول الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأخذ بما يقول رحمة الله عليه، وكذا غيره من الأئمة. ولكن هو حين يقول أحب الصالحين ويتواضع يقول ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. كل هنا من تواضعه رضي الله تبارك وتعالى، كلنا زي بعض، كلنا بنعصي الله عز وجل، وهنا الشافعي يقول ذلك تواضع. والمؤمن دائما يبتهم نفسه، يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. هذا الذي نقصده، أنك حين تحب الناس يمكن ينفعوك عند الله سبحانه، يشفعون لك عند الله يوم القيامة. لعل تحب جيرانك، الجار القريب الذي أوصى الله عز وجل به، الجار القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، أوصى الله عز وجل بهؤلاء لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا أعظم الإحسان، أحسنوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى يعني جارك الذي بينك وبينه قرابة، هو جارك هو قريبك، والجار الجنب يعني الجار الغريب عنك، ليس قريبك ولكنه بعيد عنك، فوصى بهذا ووصى بذاك، أن تحرص على أن تنفع جارك، على ألا تؤذي جارك، أن يكون بينك وبينه المحبة. وهنا إذا توفي الإنسان أقرب الناس يشهد له أو يشهد عليه جاره، جاره يشهد عليه بالصدق، أما الكذب فالله لا يقبل كذبا من أحد. لو إن الجار قال على جاري كذبا وزور ده كان وحش ده كان كذا ده كان كذا، الملائكة تقول له أنت كذاب أنت اللي على هذا الشيء. لكن الذي نعنيه ونقصده الشهادة بالحق، الجار يقول يا سلام ده كان رجل مصليا، كان رجل يفعل الخير، كان يكرم الناس، كان لا يؤذي أحد، كان كذا كان كذا، يقوم يقبل هذا عند الله ويقول قبلت منكم ما علمتموه وسترت عنكم ما لم تعلم، سترت عنكم العيوب اللي كانت فيه سترناه وقبلنا هذه، وهذه شهادة عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت، يعني هذه شهادة حقت عند الله قبل منكم هذه الشهادة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت، يعني عند الله هذه الشهادة، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن الشهادة للإنسان وخاصة من الأقربين يشهدون فلان كان رجلا صالحا، فلان كان رجلا عاصيا، هنا الشهادة بالحق يقبلها الله سبحانه ويشفع الناس فيه. لذلك اعمل لهذا الشيء حين تحب المؤمنين، تحب من أجل الآخرة من ليس من أجل الدنيا، تحب من أجل أن يشفع لك، من أن يدعو لك عند قبرك، من أن يرحموك وأنت ميتا فيقوم ويقول خلاص تنزلنا عن مكان لنا عند فلان، سامحنا فلان في كذا وفي كذا. هذه الشهادة من الناس وحب الناس يدفع لذلك. لا يقول، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يحب رجل قوم إلا جعله الله معهم، إلا جعله الله معهم. والرابعة، رابع حاجة يقول صلى الله عليه وسلم لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم، وحاش له أن يأثم وهو يحلف على شيء عليه الصلاة والسلام. قال لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، لا يستر الله عبدا في الدنيا، يعني إذا كان العبد وقع في معاصي وستره الله سبحانه فتاب إلى ربه وما حدثه وما فضحش نفسه استتر فستره الله، الله يستره يوم القيامة سبحانه وتبارك وتعالى. لا يهلك على الله إلا هالك، يبقى الإنسان الذي يفضح نفسه بات عصى الله سبحانه وصبح بالنهار يحدث الناس أنا كنت أعمل كذا وأعمل كذا وفرحان بهذه المعصية، هذا مفضوح في الدنيا مفضوح في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.